منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذه دروس تتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة، وأصل هذه الدروس هي دروس كنت ألقيتها في جامع الراجح قبل فترة من الزمن في مدينة بريدة، والآن أعيد هذه الدروس على سبيل الاختصار، وذلك استجابة لطلب الإخوة المشايخ في منصة زادي. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وهذا هو الدرس الأول، وهذا الدرس يتعلق بتعريف المعاملات المالية المعاصرة في اللغة وفي الاصطلاح، وكذلك أيضا ما يتعلق بأهمية التفقه بهذه المعاملات. المعاملات جمع معاملة، وهي مأخوذة من العمل، والعمل لفظ عام في كل فعل يقصده المكلف. والمعاملات في الاصطلاح هي الأحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا كالبيع والشراء والإيجار والرهن والمساقات والمزارعة والشركات وغير ذلك. وقولنا المتعلقة بأمور الدنيا هذا يخرج أحكام العبادات، لأن أحكام العبادات لا تتعلق بأمور الدنيا، وإنما هي حقوق لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الفقه أربعة أقسام: القسم الأول عبادات، والقسم الثاني معاملات، والقسم الثالث أنكحة، والقسم الرابع أحكام الجنايات والقضاء. وبعض العلماء لا يخصون المعاملات بالمعاملات المالية، وإنما يدرجون أحكام الأنكحة بالمعاملات، فيجعلون الأقسام ثلاثة: عبادات ومعاملات وأحكام الحدود والجنايات. المعاملات تشتمل على أمرين: الأمر الأول أحكام المعاوضات، والمراد بأحكام المعاوضات هي كل عقد يقوم على التبادل، كل عقد يقوم على التبادل، أخذ وإعطاء، ويقصد منه الربح والكسب، هذه أحكام المعاوضات. أحكام المعاوضات هي كل عقد يقوم على التبادل ويقصد منه الكسب والربح، ومثل البيع، البيع يقوم على التبادل، ففيه أخذ وإعطاء، البائع يعطي السلعة، المشتري يعطي الثمن. الإجارة، الإجارة تقوم أيضا على التبادل، الإجارة هي نوع من البيع، ولكنها بيع منفعة، فالمؤجر يعطي المنفعة، منفعة البيت، منفعة الدكان، المستأجر يعطي الأجرة. كذلك أيضا الشركات قائمة على الأخذ والإعطاء، يقصد منها الربح والكسب. فمثلا تعطي شخصا دراهم لكي يعمل عليها بجزء مشاع معلوم من الربح، مثلا تعطيه 100,000 ريال على أن يقوم هذا العامل بفتح محلا تجاريا كبقالة، والربح بينكما يكون مشاعا لكل جزء معلوم مشاع من الربح، فصاحب المال مثلا له النصف، العامل له النصف، وهكذا المساقات، المزارعة إلى آخره، هذه كلها أيضا كذلك، أيضا عقد السلم، عقد الصرف إلى آخره، هذه كلها من عقود المعاوضات. فالضابط في عقود المعاوضات كما أسلفنا أن عقد المعاوضة هو كل عقد يقوم على المبادلة ويقصد منه الكسب والتجارة. أما الأمر الثاني مما يدخل في المعاملات فهي عقود التبرعات، وعقود التبرعات هي كل عقد يقصد منه الإرفاق والإحسان، لا يقصد منه العوض والكسب كعقود المعاوضات، وإنما يقصد منه الإرفاق والإحسان. فهذه هي عقود التبرعات. يدخل في ذلك العارية، فالعارية عقد من عقود التبرعات، أنت تهبه منافع هذه العين التي تملكها، إذا عرته السيارة أنت تهبه منافع السيارة لمدة كذا وكذا. الهبة هي إعطاء المال دون مقابل، العطية، والعطية هي الهبة في مرض الموت، الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، العتق تحرير الرقيق لوجه الله عز وجل، الوصية، وذلك وهو والوصية هي التبرع بالمال بعد الموت. فهذه أحكام التبرعات. أحكام التبرعات كما أسلفنا هي العقود التي يقصد منها الإرفاق والإحسان وإرادة وجه الله عز وجل، لا يقصد منها الكسب والتجارة. أما بالنسبة لأحكام الأنكحة، فبعض العلماء يجعل أحكام الأنكحة من أحكام المعاوضات، ويقول بأن أحكام الأنكحة فيها تبادل، فالزوج يبذل النفقة عوضا ويأخذ المعوض وهو الاستمتاع بالمرأة. هذا ما عليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى، يرون أن أحكام الأنكحة أيضا هي داخلة في أحكام المعاوضات. والرأي الثاني أن أحكام الأنكحة ليست داخلة في أحكام المعاوضات، بل أحكام الأنكحة أو الأنكحة أحكام مستقلة بذاتها، والنكاح حكم مستقل بذاته يقصد منه الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والازدواج والمشاركة بين الزوجين في القيام بالحقوق التي افترضها الله عز وجل على الأزواج، فالزوج يقوم بحق زوجته والزوجة تقوم بحق زوجها، فعقد النكاح عقد يقصد منه أو عقد مبني يقصد منه امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يقصد يقوم هذا العقد على الازدواج والمشاركة. وهذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا ذكره ابن القيم فند القول بأن عقد النكاح من عقود المعاوضات، وذكر بأن عقد النكاح إنما هو ليس داخلا في عقود المعاوضات، وأن العوض حصل ببذل الزوج للمهر. حكم التفقه في مثل هذه الأحكام المستجدة التي ظهرت في وقتنا الحاضر، حكم التفقه في ذلك أو أهمية التفقه في مثل هذه الأشياء، التفقه في مثل هذه الأحكام هذا مهم جدا، وذلك من عدة أوجه. الوجه الأول الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في تبيين العلم وتقريبه وتيسيره لعموم الناس، لأن العامي لا يتمكن من أخذ أحكام هذه المعاملات المستجدة بنفسه، فلا بد أن يرجع إلى أهل العلم. ففي ذلك الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتبيين العلم وتبيين الحلال والحرام على عامة الناس. ومن ذلك، من أهمية ذلك، ما يحصل من الأجر العظيم المرتب على التفقه في مثل هذه الأشياء، إذ إن العلم من أفضل العبادات وأجل القربات، وفضل العلم كثير وأجره عند الله عز وجل عظيم. قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والآثار في ذلك كثيرة جدا. كذلك أيضا من أهمية التفقه في مثل هذه الأشياء القيام بفرض من فروض الدين، وهو فرض تبيين مثل هذه الأحكام. وتبيين مثل هذه الأحكام من باب فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فتبيين مثل هذه الأحكام المستجدة للناس هذا من فروض الكفايات، إذا قام به طائفة من العلماء سقط الإثم عن الباقين وإلا أثم الجميع. كذلك أيضا بيان عموم الشريعة، وأن الشريعة مصلحة لكل زمان ومكان، وما من حادثة تحدث إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا فيها بيان لحكم هذه الحادثة. فالشريعة مصلحة لكل زمان ومكان. القرآن والسنة جاء بقواعد كلية وأصول عامة تندرج تحتها سائر الجزئيات التي يحتاج إليها الناس. وبالله التوفيق.